الحمد لله وكفى والسلام على نبي الذين اصطفى إلى سيام النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكنين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع التفسير، وهذا يعني هو أعظم ما نصب إليه نسأل الله جل وعلا أن يسر لنا إتمامه وأن يجعله في ميزان حسناته. بلغنا إلى قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. نعم. قال: واسألوا ختما واسألوا الله من فضله. إن الله كان بكل شيء عليما. هنا نفي الحسد والنهي عنه، وألا يتمنى البعض ما فضل الله به البعض، والله له حكم وشؤون في التفريق بين عباده وتفاوت الأرزاق والمكانات. وهنا يتأتى كما قلنا بأن الله تعالى سن كونه خلق الخلق وفوت بين الخلق في درجاتهم، وأكرم الخلق عند الخالق هم الذين أكرمهم الله تعالى بدينهم. وإن أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. وأيضا أهل الصلاح وأهل الخير حتى أهل الأنبياء والمرسلين على التفاوت، فأعظم الرسل على الإطلاق الخمسة كل العزم من الرسل، وأعظمهم على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم. العلماء هم أعظم الناس قدرا عند الله جل في علا، وأعظمهم مكانة عند الله جل في علا العلماء الراسخون، نعم، الذين يستنبطونه، كما قال الله تعالى: فسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. عموما، لكن قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به، ولو ردوا إلى الرسول وإلى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. عليكم السلام وبركاته، رضي الله عنك زهرة، كيف حالك؟ رب يرضى عنك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، الله يجعلنا جميعا من عتقاء من النار. نعم. وهذا كما قلنا عندما يقول: لا تمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض، فيه أيضا نهي عن الحسد والبغي على الآخرين. ورد في الروايات: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن كان حديث فيه كلام. ويقال أن هذه آية نزلت قال بعض النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو الرجال ولا نغزو، وإنما لنا نصف الميراث، يعني لسنا نساويهم أيضا في الميراث. فأنزل الله تعالى: ولا تمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وفتح لهم المجال ليسألوه: واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ختم الآية بذلك لينبه على أن التفضيل بين البشر كان عن حكمة وعلم وتدبير، ولتعلم بأن الله جعل لما أعطى ومنح أعطى ومنح لأنه يعلم المحل القابل لذلك. إذا قلنا في النبوة جاء الجهلة وهم يقولون لولا ألقي هذا القرآن لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. نعم. قال الله تعالى: هم يقسمون رحمة ربك. فالحق أن الله عليم حكيم، يضع الشيء في موضعه. والآية عظيمة جدا، ويقول: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا والنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله فإن الله واسع العطاء. سبحانه جل وعلا يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار لا يغيضها نفقة. إن الله كان بكل شيء عليما، إن الله كان بكل شيء عليما، يعني يضع شيء في موضعه. لذلك قلت لكم: إياكم الهجوم على من الله عليه وقدمه على الناس، وأن الله جل وعلا ما قدمه إلا لعلمه أنه يتقدم، إلا لعلمه أنه هو الأحق بذلك. لذلك لما قام أبو عبيد بن الجراح وقال لعمر بن الخطاب دعني أبايعك أبسط يدك، قال إيه يا أبو عبيد لو قال غيرك أتقدم قوما فيهم مثل أبي بكر؟ لا، أنا أتقدم تضرب عنقي في قوم مثل أبي بكر، أنا أتقدم أبو بكر. وقال له وقال للناس ألم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه عليكم في الصلاة؟ قال رضيه لنا في الصلاة ألا نرضاه في دنيانا. نعم، وهذا أيضا الآية باعث على أن نعرف الفضل لأهل الفضل وأن ننزل الناس منازلهم، كما قال أقيلوا ذوي الهيئات العفرات، وقال ابن عباس لما أخذ بركاب الحسن الحسيني قالوا له يعني أنت أكبر منهم وهو أعلم منهم، فقال لا يعرف الفضل أهل الفضل، هؤلاء سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عليكم السلام عليكم، قال ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. أن تجد من لا يعرف الفضل لأهله يضيع، أن تجد من لا يعرف الفضل لأهله يضيع. نعم، لا يعرف له قدر ويهدر له قدره بين الناس. قال ولكل جعلنا ما وليها مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. أي لكل إنسان جعلنا له عصبة يرثون ماله مما تركه الآباء والأقرباء والذين حلفتموهم في الجاهلية على النصرة والمناصرة فأعطوهم حظهم من الإرث. وكان هذا الحكم في أول الإسلام، هذا الحكم كان في أول الإسلام، والذين عقدت أيمانكم هذا في أول الإسلام، ثم جاء الإسلام فنسخ والمواريث تولى فرضيتها الله جل في علاه، فنسخ بقول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي أولى وأحق بالإرث من غيرهم. قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا، أي الرجال لهم القوامة على النساء، وطوبى لمن كان كذلك، وبؤسا لمن جعل القوامة لامرأة عليه فلن يفلح أبدا ولن يجد إلى المجد سبيلا ولن يجد إلى النجاة سبيلا. فالقوامة الرجل، الرجال لهم قوامة النساء يقومون عليهن بالأمر والنهي والرعاية والنفقة والسكنة وأيضا حسن العشرة، قيام الولاة على الرعية، فهي قوامة التكليف لا تشريف، قوامة التكليف لا تشريف. وقد على ذلك بأمرين وهبي وكسبي، قال بما فضل الله بعضهم على بعض، بما فضل الله بعضهم على بعض أي بسبب ما خص به الرجال من كمال العقل ووفور التفكير وحسن التدبير ومزيد القوة والنشاط والعمل دون الابتئاس ودون التراجع، وهذا من الله جل وعلا. وأمر الكسبي أشار إليه بقوله وبما أنفقوا من أموالهم، وهذه القوامة لا يقال بأنها القوامة أنها تشريف، بل هي تشريف مع التكليف، فهي تكليف لأن له القوامة فوجب عليه النفقة والسكنة والإحسان عليهم جميعا. وفيكم بارك أحسن الله عليكم جميعا. وكما قلنا الوهبي بما فضلوا بعضهم على بعض وبما أنفقوا هذا الكسب بسبب إنفاقهم من أموالهم على الزوجات والأسرة من المهر والمأكل والملبس، على ما قال سلم عندما سئل يعني ما حق زوجة أحدنا عليه، قال أن تطعم من حيث طعمت وأن تكسوها من حيث اكتسيت. فهذه النفقات واجب عليه، يكلف فيها الرجل لا المرأة، وإدارة العائلة لا بد إذن من مدير، والبيت لابد أن يكون فيه ملكة، والملكة هنا هي المرأة، هي التي تخرج لنا الأجيال، الملكة المرأة هي التي تخرج لنا الأجيال، مع اهتمام الرجل بالنفقة والسكنة والكسوة لهم. هذا يعتبر كما قلنا من القوامة. وإذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمن القوامة هو مسؤول عن رعيته دينا وخلقا. و أما المرأة فهي حقا ملكة في بيتها، فهي مسؤولة عن الرعية أو ترعى الرعاية في بيتها رعاية بيتها تخرج لنا الأفزاز والأكامل والأماجد. وجدنا أن الثوري أمه كانت سببا في خروج الثوري بما بهذه الحلة بأنه أمير المؤمنين، قالت أغزل الثوبة وأنفق عليك ولا تشغل بالك، لكن أنت تنشغل بالحديث. أم مالك كانت تعلمه وتقول تعلم من هدي شيخك الربيعة، من هديه وسمتي قبل أن تعلم من علمه. شفع أمه رحلت به لمكة من أجل العلم. ثم بين الله جل وعلا المكلف كيف يستقبل أوامر الله جل وعلا. قال شوف أصناف النساء، قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله عليه الصلاة والسلام، ولا تتخذون نشوزن فعذهن وهجرن في المضارع واضربهن فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليهم كبيرا. قسم النساء فقال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. النساء الصالحات مطيعات لله جل وعلا، قائمات بحقوق الأزواج، حافظات لما يجب عليهن حفظه من الأموال والعرض والشرف وغير ذلك، فإنها تحفظه. وهنا قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ففي الآية العظيمة الحرص أيضا على اقتناء الصالحة القانتة التي تسره إذا رآها وأمرها تجيبه، حفظات الغيب بما حفظ الله سبحانه وجل في علاه. وهذه كما قلنا هي من أرفع النساء، ولذلك لما طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة جاء جبريل قال ردها إنها صوام قوام. واللاتي تخافون من نشوزهن فاعظوهن، بهذا الصنف الثاني، ولا تخافون نشوزهن فاعظهن. استغفر الله، ربي يرضى عنك على سلمان، حفظكم ربي ورضي الله عنكم وفيكم بارك، الله يرضى عنكم. فقال الله جل في علا ولا تخافون انشزهن، هذا الصنف الثاني، فاعظهن وهجرهن في المضارع واضربوهن، يعني لا تتمردن وتكبرن، لا يطعن ازواجهن. ترى الصوت يعلى على الرجل، وهذا كثير جدا في البيوتات، صوتها يعلى على الرجل إذا أمرها لا تجيبه، وإذا طلبها تعصيه في ذلك. فهذه امرأة ناشز، والناشز لها تعامل بينها القرآن، قال عظهن أيها الرجال، يعني كونوا على الجادة بالوعظ والتذكير والتأنيب وبيان الآيات والحديث والأثار عن الصحابة الكرام لعلها تهتدي، تسمع فعل النبي، تعرف فعل أبي بكر، فعل عمر، فعل عثمان، فترتضي حتى بأمهات المؤمنين كيف كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فابتدأ بالوعظ في التعامل مع النشوز، فابتدأ بالوعظ والتذكير والآيات والأحاديث علها تأتي الفائدة في ذلك كبرى. نعم، فعدهن واهجروهن. وثنى بعد ذلك بالهجر، والهجران ليس هجران في البيت كما قال بعضهم، الهجران ليس في البيت، الله يحفظكم جميعا يا رب، الهجران يعني لا يهجر في البيت، وهذا خطأ بين لا يهجر، أترك لها البيت، هذا يفسد أكثر مما يصلح ويجعلها تتكيف من مثل هذا. لكنه الهجران الحق هو هجران في الفراش فقط، يكون في البيت لكن لا ينام معها، يعني يكون الهجران في الفراش فيعزل فراشه عن فراشها، ولا يكلمها، ولا يقربها بالجماع، ويوليها ظهره، وأيضا يتمعر وجهه عندما يراها. نعم، فإن لم تأتي بمثل الخطوة الأولى ولا الخطوة الثانية في الهجر، فقال واضربوهن. واضربوهن ليس ضرب تجريح وضرب تكسير العظام وضرب إيلام وجرح، الضرب هنا ضرب فقط لكسر أنفة المرأة، لكسر ما في المرأة من جحود وكفران، فيكسر هذه الحدة فترجع أدراجها. فتعتبر وتعتذر حتى تعود إلى مكانت عليه. إذا عندنا الترتيب بطريقة الوعظ والهجران، نعم، وإلا فالضرب. نعم، هذه كلها علاجات لبعض العيوب التي تظهر، بل هي أصل عيوب التي تظهر في البيوتات، أنها المرأة تكون ناشزا لا تسمع ولا تطيع، وأيضا تحاول أن تتقدم على الرجل ويعلو صوتها، نعم. فأعطاه الله جل في علاه سبل النجاة وسبل العلاج، وإن استعصى هذا الأمر واستعصى الأمر الآخر فلا سبيل لهم إلا بالفراق، لا سبيل لهم إلا بالفراق، كما قال الله تعالى جل في علاه فلا جناح عليهما فيما افتدت به. خلاص ظن أنهم لن يقيم حدود الله، قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. أي إن خفتم الشقاق يزداد ويستطيل ويعلو، ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، يعني إذا كان خلاف العداوة بين الزوجين والجحود والنكران بلغ مداه، فإنه يوجه رجل، يعني وجهه رجل عدلا من أهل الزوج، وأتوا بعدل من أهل الزوجة محكمين لفض النزاع، وخص الأقارب بالذكر لأنهم أعرف بواطن الأمور وأرغب في الإصلاح وصفاء النية والإخلاص، وأيضا هم أستر عليهم، وأيضا هم أستر لأنهم إذا اطلعوا على عيوب كأنهم لم يطلعوا على شيء، ويخشون ربهم ويخافون يوم الحساب. وأيضا حفاظا على البيت، الميثاق الغليظ الذي كان بينهما، فإن الله جل في علاه يريد منا أن نقيم البيت وتبقى العقود على ما أمكن، إبقاءها ما أمكن، ولا يكون فساد ذات البين. فقال وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. أيضا المسألة دائرة على دواخل القلوب، فإن كان حقا يريد الإصلاح، فإن كانت حقا تريد الإصلاح، لكن بعض العوائق والسدود التي وضعت بينهم، فإنه لو كان صادق النية ورأى الله من قلبها أنها صادقة النية كسرت هذه الحدود وكسرت هذه البنايات التي تكون أمام إطلاق البيت أو إثبات البيت على ما يحب الله ويحب رسوله. فإذا هنا وقع في هذا الباب أنه يسعى سعيا حديثا لإقامة البيت ييسر له ذلك، وإن كان صادق النية فإن الله جل وعلا يعلم بواطن الأمور، أما إن كان غير ذلك فإنه لا يستحق أن تبقى معه. وهنا يتجلى لنا قوله تعالى إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم إن الله كان عليما خبيرا. لو علم من القلوب الميل وأرادوا الإصلاح، هذا الذي سينصالح حاله وسيصلح الله له. واصدق الله يصدق، واصدق الله يصدق، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى. طيب هذه من أهم وظائف الرسل، من أهم وظائف الرسل الدعوة إلى توحيد الله، هذه من أهم الوظائف التي توظفها الرسول، ومن أهم ما يمكن أن يسعى عليه الرسول في تحقيقه. قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، توحيد الله جل وعلا، وخصوه بالعبادة لأنهم كانوا يعبدون الأوثان والأصنام والأحجار والأشجار والأقمار، والله تعالى خلق الخلق لعبادة وحده لا شريك له، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. فوظيفتهم العظمى كانت انذاك تعبيد العباد لرب العباد، تعبيد العباد لرب العباد. ولما بعث علي فصرخ فيه فلم يلتفت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر بالالتفات. قال ادعوهم الى ان يكونوا امثالنا؟ قال نعم، قال نعم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه كما قلنا ينبري لها من علم أنه لا نجاة له إلا بذلك، ولا رفع له إلا بذلك، ولا عز له إلا بذلك، ولا تمكين له إلا بذلك، أن تعبد الله وحده لا شريك له. الكون بأسره خلق لتحقيق هذه القضية، وهو يغرد توحيدا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما لبى أحد إلا لبى معه الحجر والشجر. ليش؟ لأن التلبية أصل التوحيد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهنا يأتون تحت هذه الرأي لتوحيد الله جل في علاه. رستم قال ربعي نحن عباد الله، تعسان الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. عبد الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة في سياق نفي تفيد العموم، تفيد العموم بأي شيء لا شرك، نفي الشرك. ولأن أركان التوحيد مع التوحيد إثبات، نفي وإثبات، نفي وإثبات، والإيمان وأيضا شرك، شرك نفي الشرك عن نفي الشرك عن الله جل وعلا، وتمام التوحيد لله جل وعلا. هذه القضية الكبرى. وبعدها قرن الله تعالى بأهم الطاعات، وقد ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. عفوا، حتى أن الله تعالى قال وإن جاهدك لشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وعبد الله والشرك بشان وبالوالدين إحسانا، فلا بد. والإحسان هنا اللطف والدعاء وأيضا تهذيب الكلام وكفاية الكفاية المعنوية والكفاية الحسية، هذا هو الإحسان إلى الوالدين. وطبعا بعد الممات يكون بوصل ود أبيك، وصل ود أبيك. قال وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين، ذكر الأصناف هنا. قال وبالوالدين إحسانا، ثنى بعد التوحيد بر الوالدين، وهذه من أعظم الطاعات التي يقدمها العبد المسلم لربه جل في علاه. وبذي القربى يعني الإحسان أيضا لذي القربى واليتامى والمساكين وجار ذي القربى وجار الجنب. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى، وبذي القربى كل قريب، وبذي القربى كل قريب، وأحسن الأقارب عامة والأقربون أولى بالمعروف، واليتامى من الأقارب خاصة الذين فقدوا آباءهم، والمساكين الذين هم من الفقر بمكان يحتاجون إلى من يقف بجانبهم أن يعطف عليهم أن يرأف بهم، كثير من الناس لا يرونه. نعم، فلابد من الإحسان إليهم، الإحسان بذي القربى لأن الأقربين أولى بالمعروف، والإحسان إلى اليتامى وهذه من أفضل الطاعات. أنا وكفل اليتيم كهاتين، والمسكين الذي لا يجد ما يرده من لقمة لقمتين، وجار ذي القربى هذا الإحسان إليه قبل أي شيء. الجار بالذات الإحسان إليه لابد أن يفيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فالإحسان إلى ذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى. نعم، ولأن جبريل قال ما زال يوصيني. نعم، والجار ذي القربى والجار الجنب أي الأجنبي الذي لا قرابة بينك وبينه. الجنب هنا لها توجيهات، أعظم التوجيهات أنه الجار الذي لا تعرف له قرابة لك، الجار الأجنبي. وابن السبيل، وابن السبيل هو المسافر الذي قطع سفره ولم يرد مالا، فهذا يأخذ من الزكاة أيضا صنف من أصناف الزكاة، أكثر من صنف من أصناف الزكاة. وجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. قال وما ملكت أيمانكم العبيد مواليكم خولكم فأحسنوا إليهم. وجاء قال صلى الله عليه وسلم إذا صنع مولاكم الطعام، المولى لأحدكم الطعام، قال فليأكل معك وإلا فتعطيه بيدك لقمة أو لقمتين. فلا بد من الإحسان بعد الوالدين إلى ذي القربى جميعا. عليكم السلام وبركاته، أحسن الله عليكم وفيكم بارك. واليتامى والمساكين كلها العطف والخير، وهذا من أعظم الطاعات وأقرب القربات. قلنا الشفاعة فيها ما فيها من الأجر العظيم، وقلنا أيضا إغاثة الملهوف من أفضل الطاعات وأصلح الصالحات، ونصرة المظلوم كذلك. لكن هنا نتكلم على الإحسان، إحسان إلى ذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. قال ابن سبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. شو هنا قال هنا إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، المناسبة هنا بأنه يتكبر على أقربائه، يترفع على أن يحسن لجاره، لذلك قال لا يحب كل مختالا، من كان مختالا فخورا. أي سبحانه وجل في علاه لا يحب التخايل، لا يحب التكبر، المتكبرون هالكون، لا يحب التكبر المتعالى على الناس المفتخر بنفسه الذي يرى أنه خير منهم. ثم تعالى صفات هؤلاء، هذه من الصفات التي يبغضها الله جل في علاه، صفات هذه يبغضها الله جل في علاه. فمن أعظم الصفات الإحسان للغير، من أعظم الصفات التواضع. لكن هنا الخيلاء ورؤية النفس لا يحب الله جل في علاه ذلك، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، فخورا بنفسه، فخورا بنفسه يعتد بها، وتراه أيضا يغر الناس بسمته، وفي الحقيقة بين يديه طوام كبر. إن الله يحب من كان مختالا متكبرا عنده الأنفة، ينظر إلى الناس بعلو، والكبر غمط الناس وبطر الحق، هذا الكبر. فلا يحسبن أحد مما يتعامل مع الدنيا التي أعطاه الله إياها، يحب الثوب الحسن والنعل الحسن، أجلكم الله الكلام الحسن، فهذا ليس من الخيلاء، هذا ليس من الخيلاء. لكن شوف الله تعالى أتى بصفات خاصة بالمختال، لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين، من المختال؟ شوف الشرح، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما أتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فمن أجل صفات المتكبرين هم الذين يبخلون في الإنفاق ويأمرون غيرهم بترك الإنفاق كما فعل المنافقين بسحاب سلم، وقال يستهزئون بكل مؤمن يوحد على قدر ما يملك. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتبون ما آتاهم الله من فضله فهم يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، يعني شرهم متعدي، كما قلنا أن أعظم الأجر عند الله النفع المتعدي، هنا أيضا الضرر المتعدي من أسوأ السيئات. فالذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، لا يذكرونه، لا يعترفون بالجميل، لا يعترفون بالإحسان. الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، هو المقصود ذلك بني إسرائيل، يكتمون ما أنزل الله تعالى من سمات وصفات الرسول الأمين مبشر به من عيسى ومن دعوة إبراهيم وبشارة عيسى، فالبشارة موجودة في كتب التوراة والإنجيل أيضا، أنزل الله التوراة على موسى وجعل فيها صفات النبي صلى الله عليه وسلم. الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، لكن هم يكتمون ما آتاهم الله من فضله، لأن الله يحب أن يرى أثر نعمته عليه. قال ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، منها القرآن، منها التوراة، منها العلم، منها الإحسان، منها المال، هذا كله من فضل الله جل وعلا، وأيضا من فضل الله برحمته أعطاهم صفات وسمات النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يعني قد كفروا به، وهذه صفات أخفوها عن الناس خشية أن يؤمنوا به. انظر إلى حقدين من الحقد لم يظهروا السمات والصفات له، يعني حتى لا يسارع أحد في الإيمان به فيتقوى بهم، منطق الضعفاء هذا. قال واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، عذابا فيه المهانة والذلة والحقارة والتقريع والتوبيخ، تعلم أن الله فلا يجعل الملائكة تسخر منهم كما كانوا يسخرون. واعتدنا الكافرين عذابا مهينا، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس أعوذ بالله ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينة فساء قرينة، أي ينفقون أموالهم للشهرة وللفخار وأيضا حتى يشار إليهم بالبناء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل عمل شره ولكل شره فتره، فما كانت فترته الى سنتي هدية، ما كانت فترته الى سنتي فقد هدية. هم يفعلون ذلك فخارا ورياء وكبرا، وايضا فيها ما فيها على ما زعم تاسيسا ل يعني الخير، تاسيسا الخير في هذا الباب، وان يكون هذا الخير هو نفاق، فعلى ذلك رياء، ويكون تاسيسا لمن ياتي بعده يفعل مثل ما يفعل. وماذا علم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، يعني ما الذي يضرهم أن يؤمنوا بالله وحده لا شريك له وأن يفردوا بالعبادة بعد ما دام قد علموا أن الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي هو الله جل وعلا، المعطي المانع الخافض الرافع هو الله جل وعلا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، يعني لا شيء عليهم، ما يضرهم شيء أن يتحققوا من حقيقة الإيمان عندهم بالعمل الصالح. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، بل لهم لا عليهم، بل سيفتخرون بذلك ويرتفعون ويرتقون منزلة، بل تؤصل الإيمانيات في قلوبهم فيتنفسون على الخيرات ويتقربون رب الأرض والسماوات. وكان الله بهم عليما، أن الله أعلم بما في قلوبهم، فلما يضيعون أنفسهم، فلما يعندون يجحدون. والله جل في علاه صباحا مساء نهار في هذا القرآن الكريم يطلع عليهم أن يرعوي كل واحد وأن يعلن إيمانه، ثم بعد ذلك قدما إلى الله جل في علاه يقيم الطاعة. قال إن وكان الله بما علمه أيضا تدل على مسألة مهمة في قولي وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. ما تفهمون من قولي كان الله به عليما ختاما لهذه الآية التي بين فيها الله جل في علاه أنهم تباعدوا جدا عنه واختالوا وأنهم تكبروا، وكان الأشجر بهم أن يكونوا متواضعين، أن يكونوا خاضعين لربهم جل في علاه. ما الفائدة هنا عندما قال وماذا عليهم لو آمنوا؟ هذا دعاء لهم، أي آمنوا فشعر ماذا علمنا وآمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا ما رزقهم الله كان الله بهم عليما. لما ختم بالآية وكان الله بهم عليما، بما تستفيدون بذلك؟ نعم هاتوا، أريد أن أستنشق هواء صراحة. ائتوني لما ختم أو ما يفيد الفائدة في قولي وكان بهم عليما، وكان الله بهم عليما. أريد إجابة عن ذلك. أنهم لم يؤمنوا أبدا، طيب لأنهم دائما يخلقون الحقائق. الحمد لله هو يعرف كل ما يكتبون، هذا الكلام صحيح؟ محفظ الله على رسول الله، ممتاز. هو قالوا ماذا عليهم لو أمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. طبعا وكان الله بهم عليما بد أن تعلم أنهم لما أخفقوا، لما بخلوا، لما أخفوا الحقائق، كان الله تعالى يعلم أنهم ليسوا محلا قابلا للهداية، بل كانوا محلا قابلا للغواية، كانوا محلا قابلا للغواية، ليس لهم في الهداية من شيء، ليس لهم في الهداية من شيء، فالله بهم عليم، يعني بخفايا قلوبهم. ولذلك قال الله جل في علاه وأضله الله على علم، وأضله الله على علم. وهذا ذم وتوبيخ وتقريع لهم على الجهل بالمكان المنفعة. ولذلك قال وكان الله بهم عليما أيضا فيه أنهم ليسوا محلا قابلا، وفيه وعيد وتهديد شديد على على على ما يفعلون من إخفاء سمات النبي صلى الله عليه وسلم وصفات النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا في مخالفة ما يتعلمونه من فضائل الأعمال. فالله هنا يهددهم وكان الله بهم عليما، يعني مطلع على خفايا قلوبهم ودواخل أنفسهم وسيحاسبهم على ذلك. في قوله تعالى إن الله لا يظلم الناس، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة أن يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. انظر هنا إلى عدل الله جل في علاه، إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة، أي إن الله لا يظلم أحدا من عباده بحال من الأحوال، فإن الله سيعطي الدقيق والجليل والقطمير وأيضا الصغير والكبير، ولو كان وزن ذرة من التراب أعطاه الله جل في علاه فهو يأخذ من ثقيل الذر ويعطي من ثقيل الذر. قال الله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة من خير ويعمل مثقال ذرة شرا ويعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالله يأخذ من ثقيل الذر، فهنا أيضا يعطي من ثقيل الذر. لذلك قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فالله لا يظلم عباده. وقد قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظلموا. فيقول وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يعني من كانت هذه الضرة عملا من أعمال الخير، شوف دقيقة جدا، عملا من أعمال الخير، فإن الله يقبلها ويضاعفها لصاحبها أضعافا كثيرة. وبهذه الحسنة قد يدخلها الجنة فتكون حسنة مقابل الجنة. فانظر إلى واسع كرم الله وجوده سبحانه وتعالى. فكيف هذا الشيء؟ قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. والعطاء من الله جل وعلا سماه عظيما، إذن لا حد له ولا تصور. كفى أنه غرس كرامة هؤلاء بيده. وقد قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. المسألة على المشكلة تقول هناك فكاهة، هناك فكاهة في الجنة، والبن مش تسع في القواسة. ولك أن تعلم ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يدير سعد خير من الدنيا وما فيها. امرأة من حور العين لو يعني وضعت إصبعها كذا في الدنيا لملأت الدنيا بأسرها مسكا وطيبا ونورا. فسبحان ربي العظيم. لذلك قال ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. المعنى هنا كيف يكون حال الأشقياء الفجار الكفار والمنافق وحال المنافقين إذا جئنا من القيامة بكل أمة من الأمم. وكل أمة تقف ويقف أمامها نبيها. وجئنا بك يا خاتم النبيين على أمتك لتشهد على العصاة منهم. كيف يكون موقفك حالهم؟ وهنا هم يعني يقول الله جل وعلا جئنا بكل الأنبياء وكل مين وضعنا أمامه نبيه حج عليه. ما تستفعلون أنتم أنتم كذبتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يلقاكم يوم القيامة. فكل نبي يأتي يشهد على معصية من عصاه. فكيف يكون موقفهم وحالهم في هذا الباب؟ لا سيما أن الله يقرعهم أيضا بالتقصير. فكيف تجئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يوم أذي يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تساوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. أي في ذلك اليوم العصيب الرهيب اشتد الكرب والهم الخض الشمس من الرؤوس. ويتمنى الكفار والفجار وأهل العصاة الذين عصوا الله ورسوله واستهزأوا واستكبروا فيتمنون الدفن لو يدفنوا في الأرض أو تشق بهم الأرض تبلعهم. لا يستطيعون في ذلك الوقت أن يكتموا الله حديثا لأن جوارحهم تنطق وتشهد على ما فعلوا. الله يختم على أفواههم ولم نقطعوا على فهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بمكان يكسبون. عن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ علي القرآن. قلت يا رسول الله قرأت عليك وأقرأ عليك وعليك أنزل. فقال إني أحب أن أسمعه من غيري. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. كأنه يقول كالبهائم الذين جعلهم الله ترابا فيتمنى أن يكون ترابا. ولذلك يقول يا ليتني كنت ترابا ولا يكتمون الله حديثا. كانوا يتمنون ذلك ويرجعون فلا يكتمون الله حديثا في صباح مساء وليل نهار وكل صغير وكبير وكل وقت ما عنده إلا ذكر الله جل وعلا. قال ولا يكتمون الله حديثا. يقول ابن مسعود فطلب مني أقرأ فقرأت حتى جئت إلى قول تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. بكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال حسبك حسبك. فبكى رسول الله شفقة على أمتي وعلى عصاة أمتي وما ينتظره من أهوال عظيمة يوم القيامة وعصاة يوم القيامة. يعلم الله بأهوالها يوم تبدل الأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ثم بعد ذلك وبعد بيان هؤلاء الذين أقيمت عليهم الحجة وعلموا أنه النبي الحق وكتموا صفاته وهؤلاء الذين لم يحسنوا إلى الجوار وهؤلاء الذين أصلا لم يستخدموا حق الله جل في علاه يعني قال ولا يكتمون الله حديثا فبين لهم أنه يعلمهم. فجاء النداء بعد ذلك بعدما قال وبين لهم أنكم ستنتمون ندما عظيما على ما فاتكم. قال يا أيها الذين آمنوا ارعاها سمعك واعلم أن الله يريد مصلحتك وأن الله يكرمك وأن الله يرفعك وأن الله يغفر لك وأن الله ما شرع عليك وما قدر عليك إلا كل الخير. يا أيها الذين آمنوا علامة الإيمان سيأتي لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. وهنا الله تعالى قال لا تصلوا حالة السكر حتى تعلموا ما تقولون يكون عندكم ركيزة العقل تعلم ما تقول. وهنا نقول أنه حتى يصليها عليه يا أيها الذين آمنوا نداء لهم لا تصلوا حال السكر فعظموا ربكم ما لكم لا ترجون الله وقارا لا تكونوا في هذه الحالة وتصلون لكم لن تدركوا الصلاة ولن تخشعوا فيها ولن تتدبروا الآيات. لكن أيضا من وجه آخر نرى أنهم حتى في هذه الحال يسارعون لإرضاء الله جل في علاه فهموا. قال حتى تعلموا ما تقولون ما تقربوا صلاة وأنتم في هذه الحال بحال من الأحوال لأن العقل ذاهب والعقل من مناط التكليف. قال ولا جنبا يعني لا تصلي حالة كونك خمران سكرانا مسكورا وأيضا حالة كونك على جنابة. نعم لأن هذا تلبس بالحدث الأكبر فلابد من رفع إلى تصح الصلاة حتى تغتسلوا إلا إذا كنتم مسافرين ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب فتيمموا وصلوا. وكان هذا قبل تحريم الله الخمر. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا صلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا حتى تغتسلوا ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قالوا إن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. أي وإن كنتم في حالة المرض ويضركم استعمال الماء أو في حالة السفر ولم تجدوا الماء أي ضرر يزال الضرر يزال أو قضى أحدكم حاجة من بول الغائط ويكون هذا الحدث الأصغر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إن الله يغسل أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ أو لامستم النساء يعني جمعتم النساء وإن كان شفا يحملها على اللمس الظهر. والصحيح أنه قبل بعض النساء وذهب إلى المسجد فصلى فهذا يدل على اللمس ليس فيه شيء يعني لا ينقض الوضوء. فالمقصود الآية أو لامستم يعني جامعتم وهذا قال ابن عباس إن القرآن فيه أدب يكنن. فإن لم تجدوا ماء بعد ذلك فاغسلوا الطهارة بالتيمم بالتراب الطاهر الصعيد، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم المرافق، فإن التيمم يجزئ عن الوضوء والغسل. وهذه دلالة واضحة جدا أن الأدنى ينزل تحت الأعلى. لذا قال إن الله كان عفوا غفورا، أي سهل عبادي ورخص لهم لئلا يقع في الضيق والحرج. وهو عفو سبحانه وجل في علاه، قال إن الله كان عفوا غفورا. عجيب جدا والله، عفوا عفى عنكم فلم يعقب ولم يعاقب ولم يعجب العقوبة، غفورا غفر لكم ما تقدم من ذنوبكم وما تأخر. والمغفرة إذا انفرض كما قلنا تكون بمعنى الرحمة، يعني لا يصل إليكم شيء. قال إن الله كان عفوا غفورا، يعني لا يصل إليكم من معصيكم شيئا، فقد غفرها الله لكم وعفى عنكم، لا عقوبة ولا تعيب بالذنب. ثم قال الله جل في علاه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. هذا كأنه إن تعجب يا محمد يعجب من ذلك، ألا تعجب من هؤلاء؟ ألم تر، أخبرني متعجبا، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. وهذا لا يقع إلا من أحبار اليهود، هؤلاء قوم باعوا حرفوا الكلام عن مواضعه. ألم ترى، أخبرني يا محمد، ألا تعجب من هذا؟ الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، الأحبار والرهبان، بعدما علموا قدرة الله، بعدما علموا جبروته، بعدما علموا إحسانه ورحمته ومغفرته، ومع ذلك يشترون الضلالة بالهدى بالضلالة، وأيضا يريدون أن تضلوا السبيل. باعوا أنفسهم وباعوا دينهم بثمن بخس دراهم محدودة. وأكثر اليهود فعلوا ذلك، حرفوا الكلمة عن موضعه واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. فهذا تعجيب، أخبرني، يعني ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب من أحبار اليهود يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. فهذا تحذير المؤمنين من موالاة هؤلاء. فتعجب يا محمد إلى هؤلاء الذين أعطوا حظا من التوراة يختارون الضلالة على الهدى، ويريدون لكم يا معشر المؤمنين أن تضلوا كما ضلوا، لا ترجعوا عن الأيمان إلى الكفر، يريدون إدرارا وإضلالا مطبقا. قال الله تعالى: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. يعني هؤلاء هم أعداؤك حقيقة، ليسوا بأصدقائك، أو هم أعداؤكم وليسوا أصدقائكم، وهم لا يألونكم خبالا، وإنهم يضعون في طرقكم كل الضلالة والغواية، ويبعدونكم عن الهداية، والله أعلم بالخفايا. فكونوا على يقين من أن الله جل وعلا ما أمركم بأمر إلا والخير فيه، وما نهاكم عن شيء إلا والخير فيه، وما قدركم شيء إلا والخير فيه. فكونوا على جد أحسن الظن بالله واليقين في الله والتقرب إليه والبعد عما نهى عنه. قال: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. أي الله جل وعلا هو أعلم بعداوة هؤلاء اليهود. قال: هؤلاء أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا أخوكم قالوا أمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم. الله تعالى يقول: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا. حسبكم الله جل وعلا حذركم ويعصمكم ويحفظكم، حسبكم ربكم عزا ونصرا وعضدا ونصيرا. ومن كان الله وليه فمن عليه، فإن كان الله وليه ونصره فلا يبالوا، لأنه يثقون في الله جل في علاه. وأما اليهود فإنهم من أغضب خلق الله جل وعلا، أمة مغضوبة. لذلك قل فإن كان الله وليك فأنت موفق مسدد، لا تأتي عليك الأيام، ولا يمكن لأحد أن يمكر بك ما دام الله معك ومسددا. قال الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني. المعية هنا استجاب المعية، كلا إنني معكما أسمع وأرى. فمن كان الله معه فمن عليه، الإجابة لن يجد أحدا عليه. نسأل الله جل وعلا التوفيق والتسديد، ونعوذ بالله من تحريف الكلمة عن مواضعه. الحمد لله قد أتم علينا النعمة، علينا نعوض أيضا بعض ما فاتنا في عصر أمس إن شاء الله في عصر اليوم بإذن الله في نفس الموعد. اللهم أمين رب العالمين. الآيات، نعم، الفوائد المستنبطة. اللبيب أن يندم حين ينفع الندب، والندم على عرصات يوم القيامة لا ينفع بحال من أحوال. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، وهذا لا يفيدهم. شرعنا علامة على التسير. قال أخسر الناس صفقة من باع دينه بدنياه، وأبخس منه صفقة من باع دينه. فإذا أخيرا من كان الله معه فمن عليه.